أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله إنه لذو حظ عظيم يوصيكم الله في أولادكم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك إني أراكم بخير هذا الذي كرمت علي فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وصوركم فأحسن صوركم يزدكم قوة إلى قوتكم إنه لذو حظ عظيم أبطل يا ربنا عيونا اللامة على حظ عظيم طيب مبارك أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد في الوالد والولد مشتركا أبطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران قديما قويا عظيما شديدا قويا قديما قديما عظيما شديدا. أبطله يا ربنا تغلغل في الجسد, أبطله يا ربنا ضيق الصدر وخوف القلب وأرعبه, أبطله يا ربنا أثر على المفاصل والركب. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون فيهم وعليهم وبينهم على حظ عظيم, على حظ طيب مبارك يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, وما يلقاها إلا الذين صبروا فصبر جميل, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, وجزاهم بما صبروا, وجزاهم بما صبروا, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, وجزاهم بما صبروا جنة, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, وجزاهم بما صبروا, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, وجزاهم بما صبروا جنة, جنة وحريرا. شرح الله صدره إنه لذو حظ عظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا, المال والبنون, المال والبنون زينة الحياة الدنيا, زينة الحياة الدنيا. إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم. يزدكم قوة إلى قوتكم, إن الله اصطفاه عليكم, إن الله اصطفاه عليكم وزاده, إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة, وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة, وزاده بسطة في العلم, في العلم والجسم, وزاده بسطة, وزاده بسطة في العلم والجسم. ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا, ورفعنا, ورفعنا, ورفعنا لك ذكرك. إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا على توفيق وتقدير وعلى رفعة وزواج, أبطل حسدا شديدا وعيونا, أبطل أنفسا مليئة بالحقد الدفين عليهم, أبطلها وأخرجها من أجسادهم, أبطلها وأخرجها من بيوتهم يا ربنا. إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم. وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم, وصوركم فأحسن صوركم, إنه لذو حظ عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق لعلى خلق لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم إنه لذو حظ عظيم المال والبنون المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا أبطل أثر نفس خبيثة لئيمة لئينة منتقمة أبطل يا ربنا أثر العيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر العيون نظرت فمرت أبطل يا ربنا أثر العيون نظرت فأمرت أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله أبطل حسدا شديدا على نعمك عليهم أبطل حسدا شديدا يا ربنا على حظ عظيم لديهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون فيهم وعليهم وبينهم سببت غضبا وعصبية سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما أبطل يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون فيهم وعليهم وما هم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين وأنا اخترتك وأنا اخترتك ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويختار وأنا اخترتك وأنا اخترتك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إنه لذو حظ عظيم. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور. يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور. يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. إني أراكم بخير إني أراكم بخير إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. تمشي على استحياء تمشي على استحياء اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حقدا دفينا عليهم وفيهم وبينهم من الأقارب والجيران. على ما آتيتهم وأعطيتهم على ما آتيتهم وأنعمت به عليهم ووهبتهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر إنه لذو حظ إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم أطي ربنا حسدا شديدا وعيونا وأنفتا على عقل الرزين وعلى ذكر سديد وعلى ما آتيت وأعطيت وأنعمت به عليهم وأوليت أرضي الحسدا شديدا وعيونا وأنفتا على ما أعطيتهم ووهبتهم يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من الوالد والولد على حظ عظيم طيب مبارك اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطلها يا ربنا فوقهم وتحتهم اللهم اطلها يا ربنا من بين ايديهم ومن خلفهم اطر يا ربنا هذه الاحساد فيهم وعليهم وبينهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطلها يا ربنا واخرجها من اجسادهم اطل يا ربنا هذه الانفس يا ربنا والعيون والنظرات يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاحساد اخلع عنهم يا ربنا وعنا اجمعين لباس السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد اخلع يا ربنا لباس الذل والقهر والغلبة والضعف والبسنا اجمعين لباس الايمان واليقين والعافية يا ربنا اللهم اطر يا ربنا على الحسد اطره يا ربنا على الحظ اطره يا ربنا على الجسم اطره يا ربنا على الخلق اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا من الوالد والولد اطلها يا ربنا من الام واولادها اطلها يا ربنا من الام واولادها اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا ستجد اطلها يا ربنا تتجدد اطلها يا ربنا تتكون اطلها يا ربنا تتخلق اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا تتقوى اطلها يا ربنا تتقوى اطلها يا ربنا تعظم اطلها يا ربنا تعظم اطلها يا ربنا من الرأس اطلها يا ربنا من السمع والبصر اطلها يا ربنا من القلب والصدر اطلها يا ربنا من الظهر والقفا اطلها يا ربنا من بطنها ورحمها اطلها يا ربنا من العروق ومن العظام اطلها يا ربنا من الوالد والولد اطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون والأنفس اطلها يا ربنا وأخرجها اطلها يا ربنا وأخرجها قيئة اطلها يا ربنا وأخرجها غائطا وبولا ومع دورتها الشارية يا ربنا وعرقا يا ربنا وريحا وبلغما ودما وعلاقا اخرج يا ربنا هذه الأحساد اخرج يا ربنا هذه العيون والأنفس اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اضعف يا ربنا قويها اخرجها يا ربنا من الجسد ومن البيت اخرجها يا ربنا من بيتهم هناك اخرجها يا ربنا من آثارهم اخرجها يا ربنا من اجسادهم اخرجها يا ربنا واخرج اعراضها اخرج يا ربنا هذه العيون والانفس يا ربنا والاحساد اخرجها يا ربنا واخرج اثارها انه لذو حظ عظيم انه لذو حظ عظيم انه لذو حظ عظيم عظيم إنه لذو حظ عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اغفر يا ربنا هذه الأحساد والعيون اغفرها يا ربنا يا ربنا اغفرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على ما آتيت وأعطيت ووهبت وأنعمت اللهم اطلها يا ربنا من الوالدة اغفرها يا ربنا من الوالدة اغفرها يا ربنا من ذريتها اللهم اطلها يا ربنا مقترينا اللهم اطلها يا ربنا مقترينا اللهم اطلها يا ربنا مقترينا اللهم اطلها يا ربنا موروثة اللهم اطلها يا ربنا موروثة اللهم اطلها يا ربنا مقترينا اللهم اطلها يا ربنا موروثة الله اكبر انه لذو حظ عظيم اطر يا ربنا هذه الاحساد اطر يا ربنا هذه العيون اطر يا ربنا هذه النظرات اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا رب الارض والسماوات اطلها يا ربنا ابطلها أبطلها يا ربنا وفكها أبطلها يا ربنا وفكها أخرجها يا ربنا دما وصديدا أخرجها يا ربنا أخرج سمها أخرج يا ربنا هذه العيون السامة أخرج يا ربنا هذه العيون السامة أخرج يا ربنا هذه العيون السامة أخرج يا ربنا هذه العيون السامة أخرج يا ربنا هذه العيون اللامة أخرج يا ربنا هذه العيون اللامة أخرج يا ربنا هذه العيون السامة أخرج يا ربنا هذه العيون اللامة أخرج يا ربنا هذه العيون القاطعة أخرج يا ربنا هذه العيون القاتلة أخرج يا ربنا هذه العيون أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك أخرجها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا من قلوبهم أبطلها يا ربنا من صدورهم أبطلها يا ربنا من قلوبهم أبطلها يا ربنا من صدورهم أبطلها يا ربنا من بطونهم أبطلها يا ربنا من أحشائهم أبطلها يا ربنا من أحشائهم أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها اللهم يا ربنا أبطلها وفك يا ربنا العقد كلها فك يا ربنا عقدا قوية فك يا ربنا عقدا عظيمة فك يا ربنا عقدا مربوطة فك يا ربنا عقدا لزجة يا ربنا في الوالد وفي الولد في الوالدة وفي أولادها حسدا وحقدا وآثار عيونا، حسدا وحقدا من آثار العيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل الأحساد كلها والعيون، أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، بطل ما كانوا يعملون إنه لذو حظ عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. وعلمناه صنعة، وعلمناه صنعة، وعلمناه ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. إنه لذو حظ عظيم، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، فمن الله، فمن الله، فمن الله، فمن الله، فمن الله. وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. رب زدني علما ورفعنا لك ذكرك، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه، وأصابتهم العيون عليه، وأصابتهم الأنفس فيه وعليه. اللهم أطل يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا من أجسامهم، أخرجها يا ربنا من بيوتهم، أخرجها يا ربنا من الحوض والنصيب، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها من بين الزوجين، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج الأحساد والعيون يا ربنا والعقد، يا ربنا من الزوجين، يا ربنا من الوالدين، يا ربنا ومن الذرية، من الحاضر والغائب، ومن الذكر والأنثى من الذرية، اللهم أبطلها يا ربنا إحسادا شديدة عليهم وعيونا فيهم، اقتلها يا ربنا واخرجها، اقتلها يا ربنا واخرجها، إنه لذو حظ عظيم، اقتلها يا ربنا من الأقارب، اقتلها يا ربنا من الجيران، اقتلها يا ربنا مضعفة، اقتلها يا ربنا أضعفت، اقتلها يا ربنا أضعفت، اقتلها يا ربنا أمرضت، اقتلها يا ربنا أمرضت، اقتلها يا ربنا أمرضت، اقتلها يا ربنا خيلت، اقتلها يا ربنا منعت، اقتلها يا ربنا حجزت، اقتلها يا ربنا حجرت. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذه الأحساد، اقتلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اقتلها يا ربنا. أصابت في الأسواق، أصابت في زيارة، أصابت في مسيار، أصابت من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، اقتلها يا ربنا أبطلها، اقتلها يا ربنا أبطلها، اقتلها يا ربنا أبطلها، اقتلها يا ربنا أبطلها. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الجبهة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من الهم، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها يا ربنا من الشجاعة، اخرجها يا ربنا من الكرم والشهامة، اخرجها يا ربنا من حسن جسم وقامة، اخرجها يا ربنا من العلم، اخرجها يا ربنا من الذكاء، اخرجها يا ربنا من البهاء، اخرجها يا ربنا من النظارة، اخرجها يا ربنا من الشياكة، اخرجها يا ربنا من النظافة، اخرجها يا ربنا من النظافة، اخرجها يا ربنا من الترتيب، اخرجها يا ربنا من الذوق الرفيع، إنه لذو حظ عظيم، وعلمناه صنعة، فتبارك الله وعلمناه صنعة فتبارك الله على حسن طبخها وشغلها في بيتها. فتبارك الله على الأناقة وعلى الترتيب والنظافة، وعلى الإبداع والتميز، فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي نفسي وإياكم. بسم الله يا ربنا حظا طيبا عظيما مباركا لي ولهم يا ربنا. واطل حسدا عليه يا ربنا وعيونا عليه يا ربنا. واطل يا ربنا الأنفس يا ربنا عليها. واطلها يا ربنا تحجز الحظ تمنع الحظ. اللهم اطلها يا ربنا. واطلها يا ربنا تؤخره يا ربنا. اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا هذه العيون. اطلها يا ربنا من الجسد. اطلها يا ربنا. اطل العيون والأحساد والأنفس من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا. ومن الوالد والولد يا ربنا. ومن الحاضر والغائب يا ربنا. ومن البيت اطلها يا ربنا. اطل هذه الأحساد. اطل هذه العيون يا ربنا. اطل هذه الأنفس يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا من الوالد والولد من الأم وأولادها ذكورا وإناثا بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطل. اخرج منه. إن الله سيبطل. اقلبه. إن الله سيبطل. فانسلخ منها. إن الله سيبطله. فيها عين جارية. إن الله سيبطله. اخرج منها فخرج منها. إن الله سيبطل. وزوجناهم بحور عين. إن الله سيبطله. فانسلخ منها. إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. إن الله سيبطله. إنه لذو حظ عظيم. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير.